بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل، أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد الخياط الأزدي، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد بجرجايا، حدثنا بجرجيا نعم، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن المثنى. لا ما في شيء. جرجيا موجودة. جرجرايا ها جرجرايا جرجيا ايه يعني في جرجان ولا بلدة بعيدة عنه. المشهور جرجان، جرجاني كثير، العلماء المنسوبون إلى جرجان كثير. نعم. حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن المثنى السمسار، قال كنا عند بشر بن الحارث وعنده العباس بن عبد العظيم العنبري، وكان من سادات المسلمين، فقال له يا أبا نصر، أنت رجل قد قرأت القرآن وكتبت الحديث، فلما لا تتعلم من العربية ما تعرف به اللحن حتى لا تلحن؟ قال ومن يعلمني يا أبا الفضل؟ قال أنا يا أبا نصر. قال فافعل. شوي حال نسوك سم شو كنا منه؟ كنا عند بشر بن الحارث. يا هذا اللي يقول كنا الأخير محمد بن المثنى، محمد ابن المثنى السمسار. السمسار سمسار نعم سمسار نعم سمسار طيب كنا عند بشر بن الحارث. بشر الحارث هو الذي يلقب الحافي. نعم. وعنده العباس بن عبد العظيم العنبري. طيب. وكان من سادات المسلمين. طيب. فقال له يا أبا نصر، أنت رجل قد قرأت القرآن يا أبا نصر وكتبت الحديث، فلما لا إله إلا الله. فقال له من هو؟ بشر بن الحارث. تكلم مع العباس، هذا مقتضى السياق، وكتبت الحديث، قرأت القرآن وكتبت الحديث. نعم. فلما لا تتعلم من العربية ما تعرف به اللحن حتى لا تلحن؟ قال ومن يعلمني يا أبا الفضل؟ قال أنا يا أبا الفضل. نعم. ومن يعلمني يا أبا الفضل؟ نعم. قال أنا يا أبا نصر. قال فافعل. قال قل ضرب زيد عمرا. قال فقال له بشر يا أخي. قال فقال له بشر يا أخي ولم ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه وإنما قال يا أبا نصر الآن أبا نصر طلع عندنا إنه إيش؟ لا أبا نصر اللي هو بشر. بشر نعم. فالآن كأن العباس ابن عبد العظيم هو الذي يقول لبشر لما لا تتعلم؟ قرأت القرآن وكتبت الحديث فلما؟ الآن تبينت يعني الصورة تقريبا. طيب. قال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن عبدوس الأهوازي إجازة قال: سمعت محمد بن إبراهيم الأصبهاني يقول: سمعت عبد الله بن الحسين بن سعيد الملطي يقول: سمعت أبا هارون محمد بن هارون يقول: سمعت ابن أبي أويس يقول: حضر رجل من الأشراف عليه ثوب حرير، قال: فتكلم مالك بكلام لحن فيه. قال: فقال الشريف: ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه ويعلمانه النحو. قال: فسمع مالك كلام الشريف فقال: لأن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله، خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيدا عبد الله. باب الأخذ بالوثيقة. يعني النحو ليس غاية، النحو وسيلة، هو علم شرعي لأنه وسيلة إلى فهم النصوص وتصحيح الأداء، يعني علم من ثمرات صيانة اللسان عن اللحن والخطأ في كلام الله وكلام رسوله وكلام الناس. والقرآن نزل بلسان عربي، فمعرفة اللسان العربي هو يعني من مقاصد الشريعة، معرفة اللسان العربي. لكن التوسع فيه والإغراق وكثرة يعني التفريعات يمكن هذا يعني من فضول، كل علم له يعني فضول. نعم. باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. مرة ثانية. باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ إملاء، حدثنا محمد بن إبراهيم ابن المقري قال: حدثنا أبو يعلى وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، حدثنا عبد الله بن عوف، حدثنا عثمان بن مطر الشيباني عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول: يا إخوتي اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا فلم ينفعنا. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البردعي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن عبد المجيد قال: سمعت سفيان قال: قال رجل لمحمد بن المندكر ولرجل آخر من قريش: الجد الجد والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما ترجون كان ما قدمتم فضلا، وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم. أخبرنا أبو عبد الله الله المستعان. لابد كل نفس لوامة، من أحسن من أساء لام نفسه على الإساءة، ومن أحسن لام نفسه على التقصير، فليس هناك أحد لا يلوم نفسه، في ذلك اليوم العظيم. يعني من يعني من عامة الناس، أما الكمل من أنبياء الله وعباده وأوليائه فأولئك ذو النفوس المطمئنة. فالنفوس ثلاثة: أمارة يعني بالسوء، ولوامة وهي التي تفعل الذنب وتلوم عليه، ومطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال قال حدثنا عبد الباقي بن قانع بن مرزوق القاضي إملاء حدثنا بشر بن موسى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى بن حميد بن عبد الملك بن أبي غنية قال كتب محمد بن نصر الحارثي إلى أخ له: أما بعد، فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان لا بد من أن تسكن أحدهما، ولم يأتك أمان فتطمئن ولا براءة فتقصر، والسلام. انتهى الباب. أحسنت الله. كل هذه فيها مواعظ تحريض وتحريض للنفوس للجد في هذه الحياة، للجد والاجتهاد، عدم يعني التهاون بالأمر، فالأمر جد عظيم. الله يهدينا وإياكم للاستقامة. نعم يا محمد.